يقول السائل: أمي كبيرة في السن تصلي بالبيت وزوجتي تصلي بالمسجد، هل يجوز لي أن أمنع زوجتي من الذهاب إلى المسجد لكي تصلي بأمي في البيت طاعة لأمي؟ ما يجوز. لا تمنع إماء الله مساجد الله، حديث صحيح. وطاعة أمك أنت صل بأمك، طاعة بأمك، أنت المأمور بالبر بأمك. لكن ممكن إذا رجعت الزوجة تصلي بأمك فتجمع بين الخيرين، جزاها الله خيرا وقبل رأسها على ذلك أنها طاعة الله وأنها برت أمك، جزاها الله خيرا، هذه امرأة صالحة. نعم.